أولم يسيروا في الأرض فمول من تام بنكوكم فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ينكر سروك مول الهلولا إلا بنتنيا دي لمول من نات جن إتل بنالا كانوا أشد منهم قوة إتل سمبو وارتين كلا من توم مولتي وآثارا في الأرض andiye no min fananto banko kan wole sembo warata kila manto la moluti fa akhadhahumullahu bi dhunubihim ala nati mutayyan kan katila junubi sabo la junubi baro sabo kamala wama kana lahum min allahi min waqo motije min sheki sandino ala yan kan katola tumumina yesoto dhalika bi annahum kanat tatihim rusuluhum bil bayyinat ne ajobe soto la kilari ya mol ninde la koyolu kané kaninun fa kafaru inata kafiria fa akhadhahumullahu ala nati mutayyan kankati innahu qawiyyun shadidul iqab ala musambati yulati ala yankankato dimin tafanan wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin nkalta ko musa ki aninta la ayolu aninde la bankeri ngolu إلى فرعون وهامان وقارون ناكي كتا فرعون كان أنين هامان أنين قارون فقالوا ساحر كذاب يكون موسى مكورتي لالتي من مفانيا فولاتي فلما جاءهم بالحق كبير موسى ننتونيا ناتي كم من عندنا من بطنتي على فنويا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه يكون مول من الإيمانيات موسى في علي دين كيلو فابان واستحيوا نساءهم علي دم سول بلندي وما كيد الكافرين إلا في ضلال كافر لفيرو من ترفين كنف في البنتي يكون درون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه فرعون قال موليكو علم بلبنغنا موسى فا أنا ماريك لبنغنا جيبه فا ماريسا كانان لنون تلباه إني أخاف أن يبدل دينكم كاتن سلة موسى كان الدين فلن أو أن يظهر في الأرض الفساد ولا موسى يناتي نارو بانكين بانكو كان نما فا وقال موسى إني عذت بربي وربكم موسى فننات ينفو يقول انتده متنكو ينن نماري بلانين الماري من كل متكبر فور لا مومي بيلا كاسن كي سنديلا لا يؤمن بيوم الحساب فور لا لمن ملي مانيا كنت بولونلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون كيدو بيجي هو بلي مانيا رم فرعون لا مولو كنو يكتم إيمانه أكال لي مانيا ما بو أك كلو كنو أمان سون كاي تندي ونات نيمفو يكو أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الفنان دم فالس موفا منك فاليكو على لهم ماريتي وقد جاءكم بالبينات أندون أنين دايلا كويولو ناتال كان من ربكم كبو الماري بلا وإن يكو كاذبا برنيا تراك فنيا لفوالي فنان فعليه كذبو على فنيا تورو بمرونا فنولكان وإن يكو صادقا برنيا تراك تونيا لفوالي فنان يصيبكم بعض الذي يعدكم فين دوسنا لسطوة كالله دي منا إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب كاتو ألا أبوك موكان دا منك تدن تنبلا لتفاني أفولا يا قوم أتلو النمول لكم الملك اليوم ظاهرين بي مرروب هل تليه كنباته في الأرض بانكو ينكان فمن ينصرنا من بأس الله جمال سنتول ديمانو على ليانكان كتولا إن جاءنا نين أناتان كان قال فرعون فرعون ناتا فوالا موليكو ما أريكم إلا ما أرى انتلين تالي جيرين دل فرنا فونت فرعون فهوي من جيكو ألين تكا ولجي انتالي بلالا كونو كان فونا جيكو ألين تكا بلا منو كان وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أندن بكال كندا فين كان فو كان دو سلو دم وقال الذي آمن من الإيمانيات لمولك وفن النات ينفكو يا قوم أتوا المول إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب انت لنسي لتالما لنقلنك كافر فلولو إلى لنقل قليات بلنيا من تمومن يانكن كتو ناتي كان كافر جمال من تنبتن مثل داب قوم نوح وعاد وثمود كو نوح لمول كتنيامن أن عاد كولو أن ثمود كولو والذين من بعدهم أن من نات والكولا وما الله يريد ظلما للعباد ألا دمال في التونير لا جنليه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد التول مولم بسلرين الملون لغمي يالونكو والن بكلا وور لغتي كنوكلي يوم تولون مدبرين لغمين البالكو دي لك كبرلاتي ما لكم من الله من عاصم موتي من سالكي سندنو على لوالون تمومنا البلانت على لا ينكن كتو يالترى ومن يضلل الله نين علي من فلندوتو فما له من هاد كندندر لا من تروا ماريلا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات يوسف ناتا أنين دايلا كيولو جنن بيكسي أناتا لكنا أنين دايلا كيولو فما زلتم في شك مما جاءكم به المنبو سكر فنتو أنين من ناتا لكان حتى إذا هلك التتول نياما هنفتمو من يوسف فاتا قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا الكو يوسف لتاكولا ألتنا كلاريا موكيلا كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب ألا نينيا ماكا مول فلن دي مول منو كتا دانا تنبلالتي كتا كير كير مولتي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم مولو مولتي مني ألونكو يكا نيوسابو كالا لكوتو دليل من تريبو من ناتيكا كبر مقتا عند الله يانكا كتو ورتباك من بألبولو وعند الذين آمنوا أن مولب من الإيمانيات ينبلن عليه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار نيام ألك سند مول تنبو مو مونيات رفور لالمو إكتا كانت كولمباتي ألك سند مول تنبو نيام كويت مول تميالونكو يانكن كتو إبي حلالي على ويله وقال فرعون يا هامان فرعون نات هامان كلاكايكو هيت هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أكاي كلو فين بالو ني تتبالو ني باندو بيجي فونس دون سيلول لا نسفوتا سيلول لا أسباب السماوات من سك سان سيلولتي فأطلع إلى إله موسى غنتا موسى ماري كان عجيبه وإني لأظنه كاذبا كاتو انجكتاكو موسى بفنيا فول أمو فنيا فول التي جينت كولا وكذلك زين لفرعون سوء عمله فرعون لكو جو يعني يندي أنياكو تنين نياما وصد عن السبيل أنا تكودين ديروك ونياما ألا سلولة وما كيد فرعون إلا في تباب فرعون لفيرو من ترفين كن فكسارو دما درون وقال الذي آمن من ليمانيات أنا تنينفو موليكو يا قوم يا كوي هي ألتل مولو ألتل نمولو اتبعوني النوم بان أهديكم سبيل الرشاد نسالي كندا كنا كندو سلوكان يا قوم أتلون مولو إنما هذه الحياة الدنيا من دنيا بلوده متاع دهار النوم درون وإن الآخرة هي دار القرار الآخرة دون أتلمو سبتو سوتي من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها نمي يكو جو كلينكي إتي جولة فنفو ونينكو جاو كلمي ياك درون ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى نمي يكوني ماك كيتو ولا مسو وهو مؤمن أيا تريب الإيمان يارين فأولئك يدخلون الجنة ولا بدون نار جنة يرزقون فيها بغير حساب إبي إهرجي لجي كنت بوت ترى ليكان